محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب نعت الإيمان باستكماله ودرجاته. قال: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة باستكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك وما الحجة على من فارقهم فيه، فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعده إلى يومنا هذا. وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا وبالله التوفيق. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والكناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله. لحظة، أعد العبارة الأخيرة. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والكناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسن والألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وفكر وليست الإيمان. وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين. حسبك إلى هنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما سمعتم نستخلص ما يأتي. أولا، حرص السلف رحمة الله عليهم وعنايتهم بالعقيدة، وذلكم لأن العقيدة بما فيها التوحيد والإيمان هي أصل الدين وأساسه، ومن هنا كان الذب عنها ونشرها ورد ما يخالفها بالحجة والبرهان. ثانيا، بيان العقيدة لمن يحتاج إليها أيضا، فكان السلف يكاتب بعضهم بعضا ويذاكر بعضهم بعضا في أمر العقيدة. ومن ذلكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابه المختصر المفيد الجامع لأصول عظيمة من أصول السنة والجماعة، كتابه الموسوم العقيدة الوسطية. كتب ذلكم الكتاب بناء على طلب من قاضي واسط، فإنه مر به وقال: اكتب لي مختصرا في العقيدة. فجلس له جلسة قيل ما بين الظهر والعصر، فكتب له ذلكم الكتاب. فأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقفو من سبقه من أئمة الإسلام، ولهذا كتب كتابه هذا لمن سأله عن الإيمان. ثالثا، يحرص أئمة أهل السنة على بيان السنة بالدليل ورد ما يخالفها بالدليل، يحرصون على بيان السنة والمعتقد الصحيح بالدليل، كما يحرصون أيضا على رد المخالفة بالدليل. وأسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعده، وهم من مضى على أثره من أصحابه وأئمة التابعين وأتباع التابعين. ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ولهذا فإن المصنف رحمه الله في مكاتبته من سأله وألف له هذا الكتاب صدر كتابه هذا أولا بالدعاء: اعلم رحمك الله. وهذه الجملة يأتي بها العلماء ويصدرون بها مصنفاتهم: أولا لهم في ذلك مقاصد، منها تنبيه المخاطب وتشويقه إلى ما يلقى عليه، وثانيا إعلان النصح للمخاطب والشفقة عليه: اعلم رحمك الله. ولهذا دعا له بالرحمة، كما ضمن تصدير الكتاب بتعريف الإيمان الحق الذي سمعتموه معنى الإيمان عند أهل السنة. وهذا الذي ذكره المصنف هو بالمعنى المشهور: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمصنف عبر بهذا التعبير الذي تسمعون هو اختلاف في اللفظ لا في المعنى، فالنية قوله النية أو الإخلاص هذا الاعتقاد، والشهادة بالألسن هذا هو الأقوال، والعمل بالجوارح هذا واضح. فالمقصود كما بين أيضا كذلك المصنف رحمه الله العقيدة المخالفة، المعنى المخالف للإيمان، بعد أن بين معنى الإيمان عند أهل السنة المعنى الحق الذي يشهد له الكتاب والسنة والإجماع كما يأتي، بين المخالف وهو قول المرجئة، مرجئة الفقهاء، وعلى رأسهم حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. فإن قول المرجئة المتوسطة أن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال فيخرجونها من مسمى الإيمان، يقولون هي من البر والتقوى، هي من الكمال، هي من اللوازم. وهذا القول باطل كما سترون وتسمعون إن شاء الله تعالى، والحق هو الأول. وهذا يدل على أنه يجب على طالب العلم حال اختلاف أهل العلم سواء في الأصول أو الفروع أن ينظر في الدليل. ففرضك أيها الطالب وكذلك أيتها الطالبة فرضنا جميعا من الأقوال المختلفة ما أصاب الدليل، ما أصاب الحق بالدليل، والقول المخالف اترك. وسيأتي لهذه القضية إن شاء الله مزيد تجلية في ثنايا الشروح المتتابعة. وأنبه إلى أن الأخ الدكتور الشيخ عبد السلام حال بيننا وبينه المرض، شفاه الله وعافاه. قال رحمه الله تعالى: وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الأخرى. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإنا رددنا الأمر إلى من ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 14 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان مفترض على العباد يومئذ سواها. فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزم مسلم في الدين غيره، وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. وإنما كان هذا التخفيف على الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله وعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث أهل بجاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم. فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة 10 شهر بالمدينة وبعد الهجرة. فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحصلت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرفوا الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه، فقال في الأنبياء والذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في الملك: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبة كانت لهم فيها أمر أو نهي بعد الهجرة، فإنما سماه بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينها، لأنها جميعا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بذلك الإيمان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقص لإضرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست أحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجاب الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابة إلى الإضرار صارا جميعا معا هما يومئذ الإيمان، إذ أضيفت الصلاة إلى الإضرار. والشاهد على أن الصلاة من الإيمان قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله ذو المعشر رؤوف رحيم. وإنما نزلت الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة والإيمان بعد هذه الآية؟ فلبثوا حسبك إلى هنا. الآن شرع المصنف رحمه الله في رد قول المرجئة، مرجئة الفقهاء، وإن شئت فقل إن المصنف رحمه الله شرع في بيان أمرين: أحدهما الاستدلال على أن ما قدمه من معنى الإيمان عند أهل السنة هو الحق الذي يشهد له الكتاب والسنة، والأمر الثاني رد قول المرجئة، مرجئة الفقهاء. وأظن أن المصنف خص مرجئة الفقهاء لأنهم أقرب الناس إلى أهل السنة، فهم ممازجون لأهل السنة وقولهم يخفى، بخلاف المرجئة الغالية فهم في الغالب متميزون، لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط، ومنهم من يقول القول فقط. وأخذ رحمه الله يضرب الأمثلة على أن قول السنة، قول أهل السنة في الإيمان هو الحق، فمن تلكم الشواهد. وقبل ذلك فمن تلكم الشواهد، وهذا أدب، فإن من أدب طالب العلم حال الخلاف أن يعمد إلى الأدلة، أن يعمد إلى الأدلة ولا يرد الأقوال هكذا اعتباطا، بل يعمد إلى الأدلة. فهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى تصفية قلب السامع مما علق فيه من الباطل، والفائدة الثانية رد الخلاف بالحجة والبرهان. فأول ما عمد إليه المصنف رحمه الله آية النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالشاهد منها قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إلى شخصه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال، وهذه الآية قبل أن أذكر وجه الاستدلال، قاضية برد التنازع وما اختلف فيه من الأمر إلى الكتاب والسنة، سواء كان الخلاف في الأصول أو الفروع، وأن العبرة بالدليل بالنص، وما خالف ذلك من الأقوال فلا عبرة به. ثم إن كان المخالف في أصوله من أهل السنة رد خطأه ولم يتابع على زلته وحفظت كرامته، وإن كان بدعيا صاحب هوى حذر منه وشنع عليه. وجه الاستدلال بينه المصنف قال فرددنا إلى آخره، وأقول جل المصنف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذه الآية، وجل المصنف رحمه الله وجه الاستدلال بهذه الآية في أمور، وذلكم أنه أولا كان المطلوب من الناس من المكلفين هو الإقرار بالشهادتين فقط، فلا يطلب منهم غيرهما، والإقرار بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله يستلزم إخلاص الدين لله وعبادة الله وحده دون سواه، والإقرار بشهادة أن محمد رسول الله يستلزم من المكلف تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا ذكر المصنف رحمه الله التدرج، السياسة العظيمة التي علمها الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في سياسة الناس، وذلك أنه شرع لهم شيئا فشيئا، فلما حذقوا الإقرار وتقبلوه وخالطت بشاشته قلوبهم شرع الله سبحانه وتعالى لهم أصول الإيمان، أصول الدين، الأحكام شيئا فشيئا. وهذا فيه لفتة من المصنف، وهي الرد على مرجئة الفقهاء الذين تشبثوا بالإقرار فقط والقول، فهو يقول لهم إن ما شرعه الله سبحانه وتعالى هو من الإيمان، هو من حقيقة الإيمان، ولذا كان الناس ملزمين به، فمن ذلكم صرف النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره بالتوجه إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك صرفه إلى الكعبة، فلو لم يستجب المسلمون إلى هذا لم يكونوا مؤمنين، لم ينفعهم إقرارهم السابق. وكذلك استدل رحمه الله على أن العمل هو من حقيقة الإيمان وأركانه بتسمية الصلاة إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فسماها إيمانا وهي عمل. ووجه الاستدلال يتضح من سبب نزول الآية، فإنه لما مات رجال كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصرف إلى الكعبة، قال إخوانهم يا رسول الله إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس يظنون أن صلاتهم باطلة. فبشرهم الله عز وجل وطمأن قلوبهم فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كذلك تشريع الصلاة، تشريع الصلاة، تشريع الزكاة، تشريع الصيام، هذه كلها على مراحل وهي من الإيمان. وكذلك المنهيات، فإن أحكام الله تدور على الأمر والنهي، تدور في الغالب على الأمر والنهي، وهذا تكليف. فمن فعل الأمر كان مؤمنا، ومن ترك المنهي عنه كان مؤمنا. وبقدر ما يخل المسلم بالمأمور وبقدر ما يركب من المحظور فإنه ينقص إيمانه. ومن المأمورات ما يكون تركه كفرا وخروجا عن دين الله، وكذلك من المنهيات ما يكون فعله كفرا وخروجا عن دين الله. وسيأتي لهذه المسألة مزيد تجلية إن شاء الله تعالى. تابع. قال رحمه الله تعالى: فلبثوا بذلك بره بدارهم، فلما داروا الى الصلاه مشارعه وانشر حتى قلوبهم، وانزل الله فرض الزكاه في ايمانهم الى ما قبلها، فقال جل وعلا: اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وقال: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. فلو انهم كنتم تنيحون من الزكاه عند الاقرار واعطوه ذلك بالالسنه واقاموا الصلاه، فلو انهم هم تنيحون من الزكاه كان ذلك مزيلا لما قبله، وناقضا للاقرار والصلاه كما كان ايتاء الصلاه قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الاقرار. والمصدق لهذا جهاد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالمهاجرين والانصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء لا فرق بينها في سفك الدماء وسفك الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير كافرين بها. ثم كذلك كان شرائع الإسلام كلها كلما بطلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشمله جميع اسم الإيمان، فيقال علي مؤمن. وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول، أما سمعوا تسمية الله إياه مؤمنين أو جابوا له الإيمان كله بكماله، كما قالوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو، فقال: أن تؤمن بالله وكذا وكذا. وحين سأله النبي عليه رقبة مؤمنة عن حق الأجنبية فأمر بحقها وسماها مؤمنة، فإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كالذي في القرآن. والشاهد بما نقول والدليل على حسبك. أقول: لا يزال المصنف رحمه الله يجلي القول الحق ويرد المخالف بالدليل، وذلك باستعراض تشريع الله عز وجل الأحكام شيئا فشيئا، وأن هذه الأحكام الإقرار بها والتصديق بها وعملها هو إيمان. ومما جل به ذلك قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، فكانت دماؤهم حلالا. وهنا لا بد من بيان أمر، قضت نصوص السنة على قتال مانع الزكاة، أو قضت نصوص السنة بأمرين أو بثلاثة أمور. الأمر الأول أنها أي الزكاة مثل الصلاة، هي أحد أركان الإسلام ومبانيه. ثانيا أخذها بالقوة ممن امتنع منها، وقتاله إن قاتل دونها. فمن منع الزكاة وقاتل فمن منع الزكاة أخذت منه بالقوة، ومن قاتل دونها قتل. وثالثا قضت السنة على أن مانع الزكاة إحداهما الكفر والخروج من دين الله، والأخرى الفسوق. فمن منعها جاحدا لوجوبها، عامدا عالما، كافر مرتد عن دين الله، وهذا مجمع عليه. ومن منعها، الحالة الثانية، من منعها بخلا وتهاونا فإنه فاسق، وإن قتل فاسق وليس بكافر. يدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولا صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم، وكلما بردت أعيدت، حتى في وذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيل إلى الجنة. وإما في قوله حتى يرى إما إلى الجنة نظر في سبيله، لأن الكافر مآله إلى النار ولا ينظر في سبيله. نعم. وأقول لو كانت هذه الأمور برا وتقوى ما عوقب عليها من على تركها من عوقب، ما قاتل الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة معه رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة. فلو كانت برا وتقوى وسنة ما احتاج الأمر إلى قتالهم، فهي إذن من الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتنا هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في مواضع من القرآن مثل هذا. وحسبك، بارك الله فيك. إلى هنا أقول: الآية الأولى وجه الاستدلال منها لمعتقد أهل السنة وقولهم الحق في معنى الإيمان ورد خلاف المرجئة على اختلاف مشاربهم وأقوالهم التصريح بزيادة الإيمان حال التنزل قاعد الآية الأولى آية براءة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الله أكبر. الذين آمنوا زادتهم إيمانا بما أنزل الله فيها من الوعد والوعيد والحلال والحرام أمر والنهي زادتهم إيمانا، زاد إيمانهم بالعمل بما فيها من أوامر ونواهي وتصديق ما تضمنته من أخبار والتشوق إلى ما تضمنته من وعد والخوف بما تضمنته من وعيد والخوف مما تضمنته من وعيد. والآية الثانية أو الدليل الثاني آيات الأمثال، اسمعوا لها جيدا يا طلاب العلم ويا طالباته. قال جل وعلا قبلها فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فكأن سائلا سأل ما المؤمنون الذين حرم الله على أن نكون منهم؟ إذا أطعنا الله إذا أطعناه وأطعنا رسوله. فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عدوا بارك الله فيكم ما تضمنته الآيات من صفات أهل الإيمان، جعل الله وإياكم منهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فقد تضمنت الآيات مجتمعة أمرين. الأمر الأول خمس صفات لهؤلاء، وهي وجل قلوبهم يعني خوفها عند ذكر الله عز وجل. الثانية زيادة إيمانهم حال تلاوة آياته. الثالثة التوكل على الله عز وجل، وهو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع وكشف الضر. الصفة الرابعة إقام الصلاة. الصفة الخامسة الإنفاق مما رزقهم الله. والسؤال الذي أظن أن جوابه بدهي لدى السامعين والسامعات من الحضور معنا والذين يتابعوننا عبر الشبكة، أظن جوابه بدهي: الصلاة والإنفاق عمل أو قول أو اعتقاد. الصلاة والإنفاق عمل أو قول أو اعتقاد، هي عمل من عمل الجوارح. فبان أن وجه الاستدلال بهذه الآيات من سورة الأنفال ذكر الصلاة والإنفاق ضمن خصال الإيمان وهي من الأعمال. والأمر الثاني إثبات الإيمان لهم وما رتب على ذلك من الثواب العظيم. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أسأل الله الكريم لي ولكم من سوابغ فضله ونعمه ما تقر به الأعين وتلذ به النفوس في الدنيا والآخرة. تابع. قال رحمه الله تعالى: أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل عليهم القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب. فلو كان الإيمان هنا لفتة، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. والحكمة بينها بقوله: كذلك لنثبت به فؤادك. فإذا ثبت فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم النبي إمام هذه الأمة وقدوتها والمبلغها عن الله شرعه، ثبتت قلوب الأمة. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من الثابتين على الإيمان بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكما أن الإماء القرآن لم ينزل جملة واحدة، كذلك كان الشرع لم ينزل جملة واحدة، بل هو منجم. الشرع ينزل مع القرآن، الشرع ينزل مع القرآن. فالشرع إما قرآن أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة وحي ثان من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الحديث لأن قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. نعم. قال رحمه الله: أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليه الإيمان جملة. لم ينزل، هذا قرأته بعده. طيب. قال: أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليه الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب. فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان بالسيادة إذا معنى ولا بذكرها موضع. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات التواتر الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع، وفي آخر خمس، وفي الثالث تسع، وفي الرابع أكثر من ذلك. فمن الأربع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت عبد القيس قدموا عليه فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخرج إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان. ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما علمتم، وأنهاكم عن التبذير والحنتم والنقيب والمخير. قال أبو عبيد لحظة، هذا الحديث وجه الاستدلال منه: أولا، لما فرغ المصنف رحمه الله من الاستدلال على المذهب الحق والقول الحق من آية التنزيل الكريم عمد إلى الوحي الثاني وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه إلى أن المعول عليه في الاستدلال هو الكتاب والسنة، والإجماع مستند عليه وهو حجة بنفسه. وفي هذا تنبيه إلى البعد عن الاستدلال بالقياس الفاسد، فما ضل من ضل من معارض الكتاب والسنة إلا حين عمدوا إلى القياس فردوا به نصوص الوحيين وخالفوا إجماع المسلمين واتبعوا غير سبيل المؤمنين. هذا الحديث حديث وفد عبد القيس، أخرجه الشيخان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، هنا الشهد، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وأن تعطوا خمس ما غنمتم. فهذا الحديث يا أيها السامعون والسامعات يفيد أمرين. الأمر الأول وهو الشاهد، وهو الشاهد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بعمل الجوارح التي هي الصلاة والزكاة والصيام وأداء الخمس من الغنيمة، وأداء الخمس من الغنيمة. هذا هو الشاهد. الأمر الثاني فيه دليل على أن الإسلام والإيمان إذا افترقا دخل أحدهما في الآخر، فإذا ذكر الإيمان شمل العقيدة والعمل، وإذا ذكر الإسلام كذلك، وإذا اجتمع انصرف الإيمان إلى الاعتقاد وانصرف الإسلام إلى الأعمال، أعمال الجوارح. وثمة أمر ثالث وهو في آخر الحديث: وأنهاكم عن أربع، إلى آخره، إلى ما تقدمت الإشارة إليه، أن التشريع غالبه في الأمر والنهي. وأذكر هاهنا قاعدة تدل على التسليم لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التسليم لحكم الله ورسوله وقبول حكم الله ورسوله لا يتم إلا بثلاثة أمور، وإن شئت فقل ثلاث قواعد ولا مشاحة في الاصطلاح هنا. الأمر الأول فعل ما أمر الله به ورسوله، اكتبوها أيها السامعون والسامعات. الأول فعل ما أمر الله به ورسوله، الثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله، الثالث تصديق خبر الله ورسوله. نعم، تابع. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن المهلبي قال حدثنا ابو جمره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صور ومنار كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صور هي ما غلب وارتفع من الأرض، واحدتها صور، ومنها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك شأنه من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام وراءه. هذا تخريجه؟ عندك تخريجه؟ لا، في نسخة عندنا طلبناها ما أحضرت، هذا تحضر غدا إن شاء الله. أقول هذا الحديث في الحقيقة، أولا أنا فوجئت بتدريس هذا الكتاب، ولا أخفيكم أني أول مرة أطلع عليه، ولكن ما أحببت أن أفوت الفرصة على السامعين والسامعات، وما أحببت أن يضيع عليهم كتاب، وكذلك أحببت أن أسد غيبة أخينا الشيخ عبد السلام شفاه الله وعافاه. والحديث بعض جمله واضحة صحيحة بشواهدها، والمقصود أن المؤلف رحمه الله لفت أنظارنا إلى شيئين. الشيء الأول أن التشريع ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملا ولا اختلاف بينها، فإنه يكمل بعضها بعضا. فمحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله بدين الإسلام، وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الإسلام جملا حتى أكمله وأبان تكميله بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانت تلك الآية قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الأمر الثاني لفته من المصنف إلى أنه من حذق الاستدلال أن تجمع طرق الباب. فمن فقه الاستدلال وحذقه أن يجمع المستدل النصوص المتعددة في الباب حتى يستخلص منها الحكم الصحيح المبني على الاستدلال السليم. وما أحسن ما قاله رحمه الله: ولو إن لم تجمع طرقه تبين خطأه. فأهل السنة من منهجهم السديد السليم جمع النصوص في الباب، جمع النصوص المختلفة واستخلاص الحكم منها. أما أهل الأهواء فإنهم يأخذون جانبا ويدعون جانبا آخر، فيكتفون بالعام ويدعون الخاص، ويكتفون بالمطلق ويدعون المقيد، ويكتفون بالمجمل ويدعون المبين. أما أهل السنة فيردون العام للخاص والمطلق للمقيد، والمجمل المفسر حين يظهر تعارض في نظر الباحث. نعم. أنا قلت لكم أنا ما حكمت بصحة الحديث، أنا قلت بعض جمله واضحة صحيحة بشواهدها، لكن الأخ ما ذكر الإسناد حتى الآن. أقول أنت عجب ما ذكر الإسناد حتى قال أبو عبيد حدثني يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن عدان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو جاء هذا هو رجل، فرجل مبهم، رجل مبهم، وهذا من علامات الضعف، هذا علامة ضعف، لكن قدمت لكم أن بعض جمل الحديث صحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى والحديث قد يكون له شواهد ما عرفناها، لكن غدا إن شاء الله تأتي النسخة التي حققها الإمام المحدث الشيخ ناصر رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وظن الجاهلون بوجود هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة عن التناقض، وإنما وجود هذا أن تقل نزول فرائض الإيمان متفرقة، فكلما نزلت واحدة سحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زاد آخر عدد حتى زاد ذلك 70 كلمة. كذلك الحديث المثبت عنه أنه قال الإيمان بضع و70 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إناقة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد حدثنا أبو أحمد بن الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث، وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها غائبات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كمل اتصاله، والمصدق له قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فذكر هذه الآية فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان وأشك أقارب من جمعة أم لا. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن حمار بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أنه قال سلم عباس رضي الله عنه هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي أنه قال نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يقف في البيت عريان، فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين بهذه الآية، وإنما نزلت في مال الله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج بن أبي جريج فلو كان الإيمان كاملا بالإطراء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان من كمال معنى، وكيف يكون شيء قد استوعبه وأثر على آخره. قال أبو عبيد فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء 73؟ قيل حسبك إلى هنا. وهذا يستفاد إلى هنا يستفاد ما يأتي. أولا التأكيد بالاستدلال على أن الشريعة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم جملة. ثانيا أنه لا اختلاف بين هذه النصوص، فبعضها يكمل بعضا، فضمها إلى بعض هو كمال الدين وتمامه وهو تمام الإيمان. الأمر الثالث أنه متقرر عند المسلمين بأنه لا عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ولذلك هم يعلمون أن يوم نزول الآية اليوم أكملت لكم دينكم هو يوم عيد عندهم، ولكن ليس فيه احتفال لأنهم لم يحدثوا شيئا غير ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اكتفوا بالفرح أن الله عز وجل لم يقبض نبيه حتى أتم له الدين الذي بعثه الله به، فسطع نور التوحيد وخبأت الجاهلية وولت، فعلى الإسلام عبادة وعقيدة ومعاملة ولله الحمد. وقد جمع المصنف رحمه الله في هذه الآثار بين ما هو متصل مسند وبين ما هو مرسل على سبيل الاستشهاد، ليقرر أن الله سبحانه وتعالى أعلن لنبيه صلى الله عليه وسلم أو أعلن نبيه صلى الله عليه وسلم إكمال الدين بهذه الآية، وأن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يوم الوقفة، بعد أن نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحجن بعد العام مشرك، يوم تسع نادى مناديه صلى الله عليه وسلم بأن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان إلى آخر ما جاءت به الثلاثون الآية الأولى أو الأربعون الآية الأولى من سورة براءة. نعم. طيب تخريج الحديث التسنان. هذا الشيخ رحمه الله تعالى الأصل القضاء في الحديث والتصريح من الأمر بالمعروف في كتاب المقدس. قال لك ابن سعيد العطاء هذا حمصي ضعيف وقد قولب في إسناده، فرواه جماعة عن ثور بن يزيد عن خالد عن أبي هريرة لم يذكر رجل، أخرجه جمع منهم الحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وهو كما قال على ما حققته في سلسلة الأحاديث الصحيحة. يعني الحديث صحيح بدون كلمة رجل. نعم. أرى أن عندك مقطع جديد؟ أرى أن نتوقف هنا حتى تتاح الفرصة للأسئلة. معنا ثلث ساعة أو تزيد قليلا. الحمد لله. هاتوا بسرعة. أحسن الله إليكم شيخنا، نستأذنكم في قراءة بعض الأسئلة. تفضل. يقول السائل: إني أشهد على حبك في الله. سؤاله: كيف يكون الجمع بين حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وحديث أخرجه من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ جزاكم الله خيرا. وأنا أقول أولا أحبك الذي أحببتنا من أجله، وثانيا الحديث الأول صحيح وهو من أحاديث الوعيد، ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الحديث وأمثاله مثل ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة لا يدخلون الجنة. معتقدهم فيها ومنهجهم فيها إمرارها كما جاءت من غير تأويل، الإيمان بها والتسليم لها والإمرار كما جاءت من غير تأويل، حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في الناس. ويروى عن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله أحاديث الوعد والوعيد كالزهرة إذا لمست ذبلت، فأصبح بهذا التقرير إن شاء الله لا معارضة بين الحديثين. والخلاصة أن أهل الكبائر من الموحدين مآلهم الجنة وإن عذبوا، وأنهم لا يخلدون في النار. نعم. هذا أحد رجلين، إما أن يجتهد فيخطئ، وهذا لا يخرج عن أهل السنة والجماعة، لا يخرج منهم بل هو فيهم، ينصح ويبين له. والمعروف أن من هذا حاله وأمثاله من أهل السنة الرجوع الحق وقبوله، ولا يصرون على الخطأ بل يرجعون إلى الحق حال ما يتبين له. والحال الثانية أن يكون هذا من أهل البدع، أو يصر على هذا وإن نوصح، ويوالي ويعادي في ذلك، فهذا مبتدع ضال. نعم. لا هات إذا كان عندك فيها. كيف؟ ما الفرق؟ غلاة المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، قاسوا قياسا فاسدا. فقولهم لا يضر لا ينفع مع الكفر طاعة هذا صحيح، وأما الشطر الأول ففاسد، لا يضر مع الإيمان ذنب، لأنهم يقولون إن الإيمان هو الإقرار أو التصديق أو مجرد القول، فهم يخرجون الاعتقاد والعمل عن مسمى الإيمان. وبناء على قولهم هذا فإن المعاصي فإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن المعاصي لا تنقص الإيمان، والعاصي والمطيع عندهم واحد لأنه مجرد التصديق، البر والفاجر عندهم واحد. أما مرجئة الفقهاء فإنهم وإن كانوا على ضلال فهم خير منهم، لأنهم يعرفون الإمام بأنه القول والإقرار والاعتقاد، ولكن منشأ خطئهم إخراج العمل عن مسلم الإيمان، وهو قول باطل مردود بالكتاب وإجماع أهل الحق. فكلتا الطائفتين ضالة مضلة، كلتا الطائفتين من المرجئة ضالة مضلة، لكن الثانية أقرب إلى أهل السنة منهم. نعم، انتهيتم؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم. لا يقوم أحد، بارك الله فيكم، لا يقوم أحد، أرجوكم.